بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي يعني ابن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمط عن سلمان قال السمط والسبط عن شرحبيل بن السمط السبط السبط والسبط وجهان عن شرحبيل بن السمط عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث فيه فضل المرابط في سبيل الله، فضل الرباط في سبيل الله. والرباط هو الجلوس أمام في الحدود، حدود الدولة الإسلامية، حتى يصد الأعداء، يرابط يجلس على الحدود. هذا فيه فضل عظيم، لأنه في موقف خطر يتصدى للأعداء ولهجماتهم وضرباتهم. هذا الرباط، فالمرابط في سبيل الله له هذا الأجر العظيم. رباط يوم واحد خير من صيام شهر وقيامة، فيه فضل عظيم. يوم واحد، رباط يوم واحد خير من صيام شهر وقيامة، وإما تجري عليه رزقه ما ينقطع عمله، وآمن الفتان. والفتان هو فتان القبر، يعني منكر ونكير. ففتانان يسألانه، يفتنانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فضيلة للمرابط أنه يأمن من فتنة القبر، أمن ورمن أومن الفتان، في رواية أومن، وفي رواية أومن فتاني القبر، وهما والفتان جنس يشمل فتان يعني فتانين، وفي رواية وأمن فتاني القبر. هذا فضل عظيم المرابط. كل أحد يسأل قبره يفتن، أنكم حديث يقول النبي أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، يعني تسألون، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. المرابط أمن الفتان، أمن الفتان، ويجري عليه رزقه، وله بكل يوم، كل يوم يرابط خير من صيام شهر وقيام. هذا فضل عظيم. هذه ثلاث كرامات، هذه ثلاث فضائل للمرابط. اليوم الواحد خير من صيام شهر وقيام، والثاني أنه أن عمله لا ينقطع ويستمر بعد موته، والثالث أنه يأمن من فتان القبر. وما ذاك إلا لأن المرابط يتصدى لي ضربات العدو وهجمات العدو كفرة. نعم. قوله حسن الله إليك، يعني فرق بين العمل وبين الرزق، أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه. نعم. إيش؟ نقصد بالرزق حسن الله إليك. إيش؟ وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه. نعم. رزق العمل. رزق هذا هو الرزق. لا الرزق هو ثواب العمل، عليه عمله. الله تعالى فيها الجنة له وله فيها رزق، له رزقه فيها بكرة وعشية. هذا رزق، ما يطهر الجنة رزق، رزق عظيم. ثواب الآخر رزق، وله رزقه فيها بكرة وعشية. قول النووي أنه مقصود تأكل من ثمار الجنة، أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة. لا، هذا ورد، هذا جاء في الحديث. أقول هذا سبق، أن أرواح الشهداء في حواصل الطير الخضر تسرح بالجنة، تأكل من ثمارها وترد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل وعلق تحت العرش. روح الشهداء تتمتع في الجنة في حواصل طير الخضر، والمؤمن غير الشهيد تتنعم روحه في الجنة وحدها، تأخذ شكل طائر، كما في الحديث: نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. وأما هذا المؤمن غير الشهيد، وأما الشهيد فإن تنعمه أكمل، يتنعم بواسطة حواصل طير الخضر، لأن الشهيد لما بذل جسده لله وأبلى جسده في الله عوض الله روحه جسدا آخر تتنعم بواسطة حواصل طير الخضر. وأما المؤمن الشهيد فإن روحه تتنعم وحدها. نسبة المؤمن طائر في عرشك طائر يعلق، يعني يأكل في شجر الجنة، ولها صلة بالجسد في قبره، لها صلة، لا الروح لها أحكام ولها أحوال ولها تعلقات، لها صلة بالجسد ولها. ولهذا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء مر بموسى ووجده قائما يصلي في قبره، ولما صعد في السماوات وجده في السماء السادسة. الروح، هذا الروح، ولا دفن جسده، الروح تأخذ شكل الإنسان. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء رأى روحه أخذت شكل الأجساد إلا عيسى فإنه مرفوع بروحه وجسده. فالروح لها أحكام سريعة، النائب لا تجده نائب لا وروحه خرجت، فإذا ضربت رجله رجعت الروح في الحال سريعة. نعم. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن السمط عن سلمان رضي عن سلمان الخير رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الليث عن أيوب بن موسى عن سلمان الخير أحسن الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عليه سلمان الخير كان هذا وصف له كان يلقب سلمان الخير يكتب يزل له عن غيره كلم عليه سلمان الخير. نعم. راجع في ترجمة فيه ترجمة هنا فيه شيء من هنا تقريب ايش سلمان ترجمة سلمان الخير. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسه المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، وإما ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال والغريق شهيد. وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد عن سهيل بهذا الإسناد مثله غير أن في حديثه قال سهيل قال عبيد الله بن مقسم أشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد. الصواب أشهد على أبيك عن سمي عن أبيه عن سمي عن أبيه وهم عن أخيه صواب عن أبيه. وهذا الحديث فيه فضل إماطة الأذى عن الطريق، وهو إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان كما في الحديث المشهور الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق الأذى كل ما يؤذي من شوك أو حجر أو زجاج أو غيره، فينبغي الإنسان أن يضعف بعض الناس يتساهل يضعف عن إماطة الأذى عن الطريق. وفي هذا الحديث بيان فضل إزالة الأذى عن الطريق وأنه قد يكون سببا في دخول الجنة كما في هذا الحديث بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شجرة فلحاه فأزالها عن طريق المسلمين فشكر الله له فغفر له صار من أسباب المغفرة. في الحديث الآخر في صحيح مسلم رأيت رجلا يتقلم في الجنة يغصن شجرة أزاله عن الطريق وكما قال عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن هذا الطاعة صار من أسباب المغفرة من تكفر الكبائر، ويحتمل أنه يضم إلى النصوص الأخرى فيقال يعني قال لهذا إذا اجتنب الكبائر في قصة البغي التي سقت الكلب فغفر الله لها بهذه الحسنة، قد تكون بعض الحسنات كفر الله بها الكبائر. وفي هذا الحديث قال الشهداء عندك الشهداء خمسة عندك نعم الشهداء خمسة الشهداء خمسة المطعون والمبطون الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم ومات في سبيل الله. فهؤلاء الشهداء في الفضل والأجر والثواب لكنهم يغسلون ويصلى عليهم ويدفنون في قبر المسلمين. أما شهيد المعركة المقتول في ساحة الجهاد قتال هذا لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن بثيابه ودمائه لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. ومن مات في سبيل الله يغسل يعني مات من دون القتال بغير القتال غير ساحة القتال مات في الطريق ذهابا أو أيابا أو في أثناء أو في أيام القتال، لكن مات بدون قتال لم يقتل، فهذا في سبيل الله، ستكون في سبيل الله. مثل قصة حرام بنت بلحان خرجت في تكتبة البحر ثم رجعت طرعتها دابتها فماتت، فاعتبرت في سبيل الله، لكنها تغسل صلى عليها، ليس كشهيد كقاتل المعركة. هذا في خمسة، في ذكر خمسة: المطعون وهو الذي يموت بداء الطعن، مرض الطاعون، هو يسمونه في اللغة الأجنبية مرض الكوليرا، هو مرض الطاعون في اللغة العربية اسمه الطاعون، واللغة الأجنبية يسمونه الكوليرا، وهو ورم يخرج في مراق اللحم يموت الإنسان، يقال أنه يحصل معه إسهال وتطريش في وقت واحد، يكون في مراق اللحم في البطن أو في تحت الأذن. والمبطون الذي مات بداء البطن بالإسهال، والغرق الذي يموت غريقا في الماء، وصاحب الهدم الذي يسقط عليه جدار أو بيت فيموت. قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله: يرجى أن يكون من يموت باصطدام السيارات أو بانقلاب السيارة يرجى له الشهادة، وأن يكون كصاحب الهدم، لا يشبه صاحب الهدم. مقصود من يموت بالاصطدام أو بالانقلاب يعني قضاء وقدر. ومن مات في سبيل الله، هذا الخامس، يعني مات في غير القتل، لم يقتل في سبيل الله، وإنما مات في الطريق ذهابا أو إيابا. جاء في الحديث الآخر الشهداء سبعة، وزاد على هؤلاء الأربعة صاحب ذات الجم، يموت بذات الجم، وقروح تكون في الجم يموت بها الإنسان، والمرأة تموت بجمع، وهي المرأة تكون حاملا جامعة بطنها في ولدها فتموت. والحريق، وهي يموت بالنار، فيضاف إلى هؤلاء الخمسة صاحب الجم والحريق والمرأة تموت بجمع، يكون خمسة مع ثلاثة ثمانية. وجاء في الحديث الآخر: من قتل دون ماله فهو شهيد، يكون أيضا يضاف إليها تسعة. وكذلك: من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، دون نفسه فهو شهيد. جاء في الحديث: من قتل دون سيفه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد. هؤلاء المقتول والظلمة، كل هؤلاء يضاف إلى فيكون شهداء. والمعنى أنه شهداء في الفضل والأجر، ولكنهم ليسوا كشهيد المعركة، شهيد المعركة أفضل المقتول في سبيل الله، ولهذا شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، وأما هؤلاء شهداء في الفضل يغسلون ويصلى عليهم. نعم. لا، هذا اللي خصه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الموتات يعني صار شهيد لما فيها من الألم، كثرة ألمها وشدة، هذه النصوص توقفية ما يقاس، كما أنه ما يقاس على الذهب والفضة البليتين وكذا، الذهب والفضة حرام على الذكور، هل يقاس على البليتين والجواهر والأحجار التي أغلى منها؟ ما يقاس، نصوص توقفية. نعم نعم، من يموت بداء البطن بالإسهال. نعم نعم، من مات بداء البطن، إذا كان بداء البطن بإسهال حصل له إسهال، الله أعلم. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بهذا الإسناد، وفي حديثه قال: أخبرني عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح، وزاد فيه: والغارق شهيد. حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه: بما مات يحيى بن أبي عمرة؟ قالت: قلت بالطاعون. قالت: فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. وحدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم في هذا الإسناد بمثله. حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. هذا تفسير للقوة الآية تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء التفسير إذا جاء التفسير تفسير القرآن يكون بالقرآن إذا وجد، فإن لم يوجد يكون التفسير بالسنة، فإن لم يوجد يكون بأقوال الصحابة والتابعين وما تحتمله اللغة. هذا تفسير للآية من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية لا يعدل عنه، فسر قوله تعالى وأعدوا لهم استطاعتهم بقوة، قال فسر بأنه الرمي، قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي، وهذا من جوامع الكلم وصالح كل زمان كل زمان وكل عهد. هو الرمي، الرمي يكون بالسابق، يقول في البنادق البندقية يكون الرمي بالمنجنيق، يكون الرمي الآن بالصاروخ، يكون الرمي بالقنبلة، كل هذا رمي، يكون الرمي بالمدفع عام. هذا من جوامع الكلم، هذا دليل على الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي. وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم على الظلم في قول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر الظلم بالشرك. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه. نعم سيأتي. نعم. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله فلا ويكفيكم الله نعم نعم فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. نعم هذا له بالأسهم، لما في بيت التدريب تمرد على الرماية، لما في من الإعداد والجهاد في سبيل الله. ينبغي الإنسان أن يكون عنده استعداد تمرد وتدرب على أنواع الأسلحة الموجودة في كل زمان حتى يستعد للجهاد إذا دعا الداعي. نعم. وحدثناه داود بن رشيد قال حدثنا وليد عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن أبي علي الهمداني قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. في فضل الرمي والمناضلة وبنية الجهاد والإعداد، بنية الإعداد والاستعداد للجهاد. نعم. حدثنا محمد بن روح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه. قال الحارث وقلت لابن شماسة وما ذاك؟ قال إنه قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. وهذا في فقيب سأل عقبة العامر كبير السن وبعد ذلك يختلف بين غرضين يتمرن على السلاح، فقال لك أنت كبير يتمرن. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الحديث الوعيد على من تعلم الرمي، قال من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى، وهذا يدل على الوعيد الشديد، فيدل على من الكبائر. قل فليس منا، مثل قول ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، من حمل عليه السلاح فليس منا، من غش فليس منا، من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا أو قد عصى. أظن في رواية فهي نعمة قد كفرها، من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة قد كفرها، إذا كان جحدها. هذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يتعاهد ويتعلم من الرماية وأنواعها والسلاح حتى لا ينسى، وأن التساهل في هذا قد يكون كبيرا من كبائر الذنوب. لأنه قال ليس منا، لأن الكبيرة هي ما توعد عليه بالنار أو لعنه الله في الآخرة أو وجب في حده في الدنيا. وألحق بعضهم من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، وليس منا من ضرب الخدود، من تعلم الرمي ثم فليس منا، ليس منا من شق الجيوب، من حمل عليه السلاح فليس منا. نعم. ولهذا كان عقبة بن عامر يتعاهد ما تعلم من الرماية وهو كبير السن. سأل فقيم قال أنت كبير، قال أخشى من هذا الوعيد، أخشى أني أنسى فأكون من أهل هذا الوعيد. نعم. حدثنا سعيد المنصور وابو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وابن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي قلابة عن ابي اسماء قال حدثنا عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك. وليس في حديث قتيبة وهم كذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع وعبده كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد حاء وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني إسماعيل عن قيس قال سمعت المغيرة وشعبة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث مروان سواء. وحدثنا محمد بن ثنا ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. هذا في بشارة لهذه الأمة بأن الخير لا يزال فيها وأنه لا يزع الخير من هذه الأمة إلا قرب قيام الساعة لا بعد الكفرة إذا قبضت أرواح المؤمنين والمؤمنات. بشارة أنه لا تزال الحق موجود في هذه الأمة ولا تزال طائفة تقوم بالحق وتعمل بالحق إلى قيام الساعة. وهذا الحديث رواه عدد من الصحابة لا تزال طائفة موجودة على الحق ورواه عدد من الصحابة وروي عن ثوبان والمغيرة بن شعبة وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص عدد من الصحابة رواه هذا الحديث لا تزال طائفة موجودة على الحق أصول. فهذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة وهم أهل الحق وهم أهل الحديث العاملون به. كل من استقام على شرع الله ودينه وترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم فهو منهم الطائفة المنصورة وهي السالمة من العذاب كما في الحديث الآخر افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 73 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا وصفها من كان على تخطب ترسم خطى الرسول عليه الصلاة والسلام تنهج منهج الرسول وأصحابه هي الطائفة المصفوفة هي السالمة من العذاب وهم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحديث وهم أهل السنة. قال الإمام أحمد رحمه الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم يعني هم أهل الحديث العاملون به. قال النووي إن هذه الطائفة قد تكون مجتمعة في مكان وقد تكون متفرقة قد يكون منهم علماء منهم تجار منهم مزارعون منهم محدثون ومنهم فقهاء قد يكون تاجر وهو مستقيم على شرع الله يكون من الطائفة المنصورة قد يكون مزارع قد يكون فقيه قد يكون محدث من الطبقة عليه وصفهم من السنة والجماعة. لا تزال طائفة التي على الحق المنصورة لا يضر من خذل حتى يأتي أمر الله. المراد بأمر الله الريح الطيبة التي تأتي في آخر الزمان تقبل راح المؤمن والمؤمنات قرب قيام الساعة. جاء في الحديث أنها الريح الطيبة تأتي من جهة اليمن بعضها من جهة الشام ولا تترك أحد حتى في الحديث حتى لو كان أحدكم في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبله. وفي اللفظ الآخر حتى تقوم الساعة حتى المراد قرب قيام الساعة. لا تزال طائفة من على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله هي الريح الطيبة. وفي اللفظ الآخر حتى تقوم الساعة يعني حتى يقرب قيام الساعة وهي الريح الطيبة فتأتي الريح الطيبة تقبل روح المؤمنات ثم إذا قبض روح المؤمنات ما بقي في الأرض إلا الكفرة قامت تقوم عليهم الساعة. إذا خلى هذا الكون من التوحيد والإيمان قامت الساعة خرب عمار هذا الكون يكون عامرا بالتوحيد والإيمان، فإذا خلا من التوحيد والإيمان خرج وقامت القيامة، شقت السماء وسجرت البحار وكدرت النجوم وسيرت الجبال وأمر الله إسرافيل فنفخ من الصور فقامت القيامة. أما ما دام هذا يكون فيه توحيد وإيمان فلا يخرج. نعم أحسن الله إليك. نعم هم ظاهرون، يعني ظاهرون بالحجة والبيان، وقد يكون حضر بالسيف والسنان، هم ظاهرون. ولو كانوا رحمك الله، ولو كان الكفر كثيرون، ولو كان الكفر هم الأكثرون، لا ينافي ظهورهم، هم ظاهرون لوضوح ما هم عليه من الحق لكل أحد، والقرآن والسنة ظاهران في كل مكان، فالأهل السنة ظاهرون مع هذا القتام والسواد الآن والفتن العظيمة، أهل السنة ظاهرون والحق ظاهر لكل أحد، جميع الكفر على كثرتهم الآن يعرفون الحق ويعلمون الحق ويعلمون أين يوجد الحق ويعلمون أهل الحق إليهم. نعم أحسن الله إليك. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمير بن هاني حدثه قال سمعت معاوية على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. الحمد لله على هذه النعمة والبشارة. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر وهو ابن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت معاوية بن أبي سفيان ذكر حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. في هنا تزال عصابة يقاتلون لأنهم يقاتلون على الحق وأنهم يظهرون، لا تزال طائفة عصابة يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم على من عاداهم، يظهرهم الله على من عاداهم. إذا في عصابة تبقى على الحق وفيها في الحديث أنها تقاتل على الحق. وفي حديث معاوية بيان وبشارة لمن أراد، بيان لمن أراد الله به خيرا وهو الفقه في الدين، فمن فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا. قال العلماء هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي الإنسان أن لا يكون معرض. الحديث الآخر الذي رواه الترمذي الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وعالما ومتعلما وما ولاه، يعني مذمومة. ينبغي الإنسان يتفقه ويتبصر الشريعة حتى يطبق عليه هذا الوصف، يكون ممن أراد الله به خيرا، ولكن لأن الفقه في الدين وسيلة إلى العمل. إذا تفقه وتبصر تفقه في دين الله عبد ربه على بصيرة، لكن إذا لم يتفقه صار جاهل يعبد الله على جهل كالصوفية لتعبدون على جهل وضلال والعباد من النصارى وغيرهم. نعم الجماعة والجماعة مثل الطائفة، الطائفة عصابة. نعم الجماعة يعني ها العصابة قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة. نعم أحسن الله لي. حدثني أحمد بن عبد الرحمن تختلف اختلاف الأوقات والأزمان والأحوال. نعم عفو الله عنك. حدثني أحمد قال من هذا الطائفة قد تتنقل، يعني ما ليس لها مكان معين، قد تكون بعض الأحيان في الشام، وقال بعضهم أنها في الشام، جاء في الحديث أنها في الشام، هذا في بعض الأزمان تكون في الشام، قد تكون في الحجاز، قد تكون في نجد، قد تكون في مصر، قد تكون في أي مكان، ونطبق عليه هذا الوصف. وقد تكون مفرقة، بعضها هنا وبعضها هنا وبعضها هناك، وبعضها في الشرق وبعضها في الغرب، كل ما نطبق عليه الوصف فهو منهم. نعم أفضل عنك. حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهري قال كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. وذلك يعبدون الأصنام والأوثان بعد قبض روح المؤمن والمؤمنات يبقى الكفرة فيتمثل لهم الشيطان ولا تستجيبون لي فيقول فما تأمرون فيأمرهم بعبادة الأصنام فيعبدون الأوثان وهو بذلك حسن رزقهم دار عيشهم ويتسافدون في الشوارع فعلوا الفواحش في الشوارع أمام الناس لكفرهم وضلالهم والكفر أعظم من هذا فعليهم تقوم الساعة صلى الله العافية هم شرار الخلق. في الحديث الآخر إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد شرار الناس طائفة من تقوم عليهم الساعة لأنهم كفرة والثاني الذي يتخذون القبور مساجد لأنه وسيلة إلى الشرك. جاء في الحديث وصفهم وأنه تقوم عليهم الساعة وأنه في ذلك الوقت يعبدون الأصنام والأوثان حينما يأمرهم به الشيطان. نعم عفى الله عنك. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر رضي الله عنه فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فيها قاهرين لعدوهم قد يقهرون العدو ليس بالسلاح يقهرون بالحجة والبيان والظهور وقبول الناس للحق الذي يبينونه هذا يعتبر قهر للعدو ولو كان الأعداء عنده سلاح عنده قوة فأهل السنة يعتبر قاهرين لهم ولا شك أن الكفر على كثرتهم الآن أنهم مقهورون قبل أهل السنة والجماعة الآن مقهورون أشد من قهر السلاح لكون أهل السنة ظاهرين وكل الحق ظاهر كل منتشر يعني في هذا الزمن الآن الذي يعني كثر في الكفرة وتسلطوا على المسلمين وانتشر الشرور والفتن ومع ذلك فأهل السنة قاهرين لهم الآن الحق واضح الآن صار ينشر في الشبكات المعلوماتية ما يسمى بالإنترنت وفي غيرها في الصحف وفي المجلات وفي الكتب وفي الأشرطة هذا من قهر السنة للكفرة فأتوا قاهرين لهم بالبيان والحجة الظهور والوضوح. نعم أحسن الله عليك. فقال عبد الله أجل ثم يبعث الله ريحا ريحها كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضت ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. نعم هذه الريحة الطيبة بعد قال عفى الله عنك. فقال عبد الله أجل ثم يبعث الله ريحا ريحها كريح المسك مسها مس الحرير ريحها ريح المسك هذا الريح رائحة طيبة وبسها بس الحرير ما تؤذي تقبض روح المؤمنين في آخر الزمان هذا بعد خروج الدجال وبعد المهدي بعد المهدي وبعد الدجال وبعد يأجوج ومأجوج لو ثبت أنه يبقى الحق ويبقى الجهاد بعد الدجال في جهاد بعد الدجال عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والجهاد معه يقاتلون اليهود ويجاهدون ويسلط المسلمون على اليهود ويقتلونهم قتلا ذريعا ورئيسهم الدجال في ذلك الوقت الدجال هو رئيس اليهود أتباعهم وهم أتباعه والأول المسلمون بقيادة المهدي رضي الله عنه ثم ينزل عيسى بن مريم فتكون له القيادة يحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل الدجال ثم يقتل أتباعه حتى يختبئ اليهود وراء الشجر والحجر فيتكلم هذا خارق العادة يتكلم الشجر والحجر ويخبر باليهود الذي اختفى فيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتل إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود يخون ما يتكلم ويقال أن اليهود الآن ينسون شجر الغرقد في فلسطين شجر الغرقد من شجر اليهود ما يخون معهم وما عداه يتكلم الشجر والحجر هذه بشارة وهذا الجهاد باقي بعد عيسى وثبت في الحديث الصحيح أن هذا البيت يحج ويعتبر بعد يأجوج ومأجوج بعد يأجوج ومأجوج بعد ما أربعة من أشراط الساعة أربعة المهدي ثم الدجال هذه مرتبة في الحديث ثم نزول عيسى بن مريم ثم يأجوج ومأجوج هذه أربعة ثم بعد ذلك تتابع الأشراط وكان الريح الطيبة تأتي في آخر الزمان، والله أعلم، كان بعد طلوع الشمس بمغربها خروج الدابة التي تسم الناس، ومنها هدم الكعبة ونزع القرآن من السطور والدخان، ثم آخرها النار التي تسوق الناس المحشر، تبيت معهم إذا ماتوا وتقل معهم إذا قالوا، وبعدها تقوم الساعة. كان الله أعلم الريح هذه تكون في الآخر، في الأشراط الأخيرة متأخرة، لكن هذه أشراط متقدمة، أشراط المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى بن مريم ثم أجوج وماجوج، بعد فيه جهاد، بعد الجهاد وحج وعمرة. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح: والجهاد ماض حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، والجهاد ماض في سبيل الله قيام الساعة حتى يقاتل آخر أمة الدجال. إذا في جهاد يقاتلون الدجال مع عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن داود. وهذه الريح الطيبة ما تضر، تقبل رحمه غير ريحها ريح مسك، رائحة طيبة، ومسه مس الحرير. الحرير هل يؤذي؟ الحرير لين جدا، فهي لينة لينة لا تؤذي المؤمنين ولا يحصل فيها مشقة، رائحة طيبة، هذه من كرامة الله لهم، ومسه مس الحرير فيقبل الله أرواحهم، كرامة لهم وسلامة لهم من الفتن، من الفتن، ثم بعد ذلك تقوم الساعة على الكفرة. نعم. فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضت. في الآخر، في اللفظ الآخر: حتى لو كان أحدكم في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. نعم. ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. أهل الغرب، في هذه الرواية أهل الغرب قيل المراد بهم العرب، وسموا أهل الغرب لملازمتهم للغرب، والغرب هو جلد البعير الذي يستخرج فيه الماء على الإبل، وسموا أهل الغرب لملازمتهم له. وقال بعضهم المراد بهم أهل الشام، أو قال بيت المقدس، وقال بعضهم المراد بهم أهل الغرب من جهة الأرض، وقيل غير ذلك، لكن الأقرب أنهم العرب، هم العرب حتى يوافق الحديث. وهذه بشارة بأن الحق يبقى في العرب، ويكون معهم غيرهم أيضا من أهل الحق من العجم. نعم. أحسن الله عليك. وقيل المراد بالغرب أهل الجلد والشدة، أقوال قيل أهل الجلد والشدة، وقيل أهل الغرب غرب من جهة الأرض، وقيل هم العرب، وقيل هم بالشام وبيت المقدس، وهذا تكون الطائفة المنصورة بعض الأحيان تكون في الشام. نعم. أحسن الله عليك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله وسلم. إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها. وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. وهذا أداب في الآداب السفر أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان السفر على الإبل قبل أن توجد المراكب الجديدة، المركوبات الجديدة، قبل أن توجد السيارات والطائرات والقطارات، كانت الإبل هي وسيلة النقل. فقال: إذا سافرتم في الخصب، الخصب يعني وقت العشب والمرعى، لكان الأرض فيها عشب حشيش، فأعطوا الإبل حظها، يعني لا تسرعوا في السير، ترعى تأخذ حظها لأنها تستفيد، تأكل من العشب. وإذا سافرتم في السنة يعني في الجدب والقحط فبادروا، فأسرعوا السير حتى لا تنقطع. وفي الأخير بادروا بها نقيها، نقي المخ، يعني أنها تتعب حتى وتهزو، تكون هزيلة، ما الأرض ليس فيها شيء، إذا كان في السنة في الجدب ليس هناك حشيش ولا مرعى، يسرع الإنسان يسرع. وإذا كان فيها عشب فإنه يعطي الإبل حظها. وإذا عرستم ف فاجتنبوا الطريق. التعريس هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة، يسمى تعريس، نزول المسافر آخر الليل للاستراحة. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم لا يستريح في الطرق، طرق الدواب والهواب ولا طرق السيارات، خطر الطرق، لأن الطرق تأتي الدواب وتطأ في طرق السيارات، كذلك يدهس في السيارات وتدهس ليلا في الطريق. وكذلك أخبرنا أنها تكون مأوى الحشرات والسباع وذوات السموم، تخرج في الليل وتمشي في الطريق لأنه أسهل لها، وتأخذ تأكل ما وجدت. إذا نام الإنسان في الطريق صار معرض للدواب تطعه، وفي هذا الزمن السيارات تدهسه، وكذلك ذوات السباع وذوات السموم والحشرات قد تأتي وتلدغه وتؤذيه. هذا إرشاد، إرشادات نبوية، هذا من نصح عليه الصلاة والسلام، نصحه وشفقته على الأمة أرشدهم. قال الله تعالى في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو حريص على هدايتهم وإيصال النفع الدنيوي والأخرى إلى الأمة عليه الصلاة والسلام، وهو عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يشق عليكم، وهذه الأمور تشق على الأمة، فلهذا أرشدها عليه الصلاة والسلام. ينبغي العمل بهذه الإرشادات. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب الزهري ومنصور بن أبي مزاحم وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي واللفظ له قال قلت لمالك حدثك سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. قال نعم. قال نعم سمعت قالها، يعني الحديث ثابت. قال السفر قطعة من العذاب، المراد بالعذاب المشقة. العذاب أنواع، ما يلزم أن يكون بالضرب أو بغيره. العذاب يعني الألم والمشقة، الألم والمشقة نوع من العذاب، ولهذا يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، يعني المعتاد، ولا لا يكون له طعامه المعتاد في البلد ولا نومه المعتاد، يتغير عليه وقت النوم وقت الأكل اللي ما في، فهذا مشقة. فلهذا قال رشد النبي قال إذا قضى أحدكم نهمة يعني حادثة فليعجل الذهاب إلى أهله، تستريح من تعب السفر ويكون عند أهله. هذا من نصح عليه الصلاة والسلام، من الإرشادات النبوية. السفر قطعة من العذاب مشقة، يمنع الإنسان الطعام ونومه وراحته، فإذا قضى حادثة وانتهت مهمته فليعجل الذهاب إلى أهله. نعم. أحسن الله عليك. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، غير أنه قال كان لا يدخل. حدثني إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن سيار عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا. وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد. قال عبد الرحمن قال سفيان لا أدري هذا في الحديث أم لا، يعني أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة عن محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكراهة الطروق، ولم يذكر يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. قال كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. وهذا فيه إرشادات النبوية، كل هذه من الإرشادات النبوية دل على نصحه عليه الصلاة والسلام كمال شفقته للأمة. نهى عن الطرق ليلا، وهو القدوم من السفر والدخول على أهل ليلا، وكل آثم في الليل يسمى طارق، اللهم لا طارق أن يطرق إلا بخير يا رحمن. نهى عن الطرق ليلا لما فيه من كونه يأتي أهله فجأة بغتة لا يعلمون، وقيد هذا بالحديث السابق إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا وإنما يأتيه غدوة أو عشية في أول النهار وفي آخر النهار، ولهم الأخر لا ينبغي له أن يتخونهم يلتمس عثراتهم، إذا فاجأهم بغتة قد يرى شيئا ما يناسبه، ولهم الأخر كي تستحد الشعثة وتمتشط الشعثة كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني إنه لا ينبغي أن يدخل على أهل ليلة حتى يبلغهم الخبر، حتى تستعد تمتشط الشعثة يعني شعرها متشعث، تستعد لزوجها لمقابلته تمشط شعرها وتستحد تستعمل الاستحداد وهو إزالة شعر العانة بموسى إذا علمت قدومه، وهذا إذا أطال الغيبة. أما إذا كانت الغيبة قصيرة وهم في الغالب يعلمون زال المحذور، وكذلك إذا اتصل بالهاتف الآن وجد الهاتف إذا اتصل بالهاتف وأخبره زال المحذور، اتصل بأهله وأخبره وقال ساعتي أو أتيت في الساعة الفلانية وفي الوقت الفلاني هذا زال المحذور لأنها تعلم. المهم العلم. وفي الحديث الآخر أنهم لما أرادوا أن يدخلوا عشاء قال أمهلوا حتى ندخل عشاء، كأنهم جاءوا في أول النهار ولم يبلغ الخبر المدينة، فقال أمهلوا حتى يبلغ الخبر الناس حتى ندخل عشاء، فأمهلوا حتى بلغ الخبر وانتشروا أنهم قدموا فدخلوا عشاء. والمقصود من هذا كله عدم يعني المفاجأة، كل إنسان يفاجئ أهله ويبغتهم ويطلع عليه فجأة فقد يجدهم على حالة غير مناسبة، قطموا عليه ثياب تكون وسخة، عليها ثياب غير مناسبة وشعرها متشعث ورائحة غير طيبة، فإذا أخبرها تستعد تكون الاستعداد تستعد المرأة لزوجها تنظف تطيب تتجمل، فلا يبغي أن يبغت أهله فلهم يتخونهم يلتمس عثراتهم، يعني كأنه يتجسس عليهم ويريد أن يطلع على شيء أو يتخونهم أو يتهمهم بالخيانة، ما ينبغي هذا. ينبغي الإنسان يكون له اتصال بأهله ويخبرهم بالهاتف أو يبلغهم أو يكون عندهم خبر، خصوصا إذا طالت الغيبة. وهذه كلها إرشادات نبوية لما فيها من المصالح ولما فيها من الفوائد العظيمة. بارك الله. غدا إن شاء الله إذا يسأل بعض الإخوان في استسقاء إن شاء الله في استسقاء على العادة إن شاء الله نقرأ حتى طلوع الشمس، ثم بعد ذلك نصلي ونرجع لكم للدرس حتى لا نفوت الدرس علينا إن شاء الله. نبدأ الساعة 6:05 6:10 أو 6:05 كذا، ثم نصرف إلى صلاة الاستسقاء ثم نعود إن شاء الله نفوت الدرس. نعم سمع. نعم نعم الأصل في النهي التحريم إلا إذا وجد صالح. نعم. فرانك هذا السائل يسأل يقول بالنسبة للمقيمين في بلاد الكفار هل يمكن أن نعتبر رئيس المركز الإسلامي إذا كان على المنهج السلفي هو ولي الأمر لنا ويشار في المسائل المهمة الجالية المسلمة في المدينة أم لا؟ نعم نعم هذا هو الحق، لا يعتبر رئيس المركز الإسلامي هو نعم هو المسؤول عن الجماعة المسلمين. نعم. يقول فرانك وهل القنوت في الصلوات يكون بإذنه أيضا؟ نعم لا بد من المشاورة، يشاورونه هذا هو اللي يؤمرهم وهو رئيسهم، لا بد أن يكون لك مشاورة ولا يكون لك اختلاف. نعم. هل ورد في السنة علامات تدل على ولادة المهدي عليه السلام؟ الله أعلم، لا أعلم شيء. أحسن لك. ورد في حديث، نعم، ذكر أحدهم أنه جاء شخص سأل رجل في قناة فضائية وقال أن إن صدقت رؤياك فقد ولد اليوم المهدي. على كل حال أقول هذه أخبار، الأخبار تحت الصدق والكذب، الأخبار تحت الصدق، الكلام كثير والله أعلم. هناك هذا قاله يحمل، وهناك أيضا أخبار أخرى يقول أنه ولد وأنه يبلغ من عمر 12 سنة، وأن هناك تفسيرات للرؤى لبعضهم، فالله أعلم، ما نعلم. هذا لا هم، المهم أن المهدي سيخرج إن شاء الله في آخر الزمان ويبلغ الأرض عادلا ويحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويبلغ الأرض عادلا وكما ملئت جورا. نعم. أحسن عليك. يقول ورد في حديث أن اليقين هو الدين كله، وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين أن التوكل ثمرة من ثمرات اليقين، فهل يمكن أن نقول أن التقوى ثمرة من ثمرات اليقين أيضا؟ لا، اليقين هو الإيمان، الإيمان اليقين والإيمان، والتوكل من أعظم المقامات التوحيد والإيمان، يعتمد على الله وفوض الأمر إليه مع فعل الأسباب النافعة، والتقوى هي جمع الدين، التقوى جمع الدين، أصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له، ثم أداء الواجبات وترك المحرمات، هذه هي التقوى. وفق الله جميعا طاعته ورزق الله جميعا.